الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في قراءة كتاب أو مباحث أدلة الأحكام من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية، لأن الله تعالى قال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. ولو كان فيه لغة العجم لم يكن عربيا محضا، وآيات كثيرة في هذا المعنى، ولأن الله سبحانه تحداهم بالإتيان بسورة من مثله، ولا يتحداهم بما ليس باللسانهم ولا يحسنونه. وروي عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما أنهما قال: فيه ألفاظ بغير العربية. قالوا: ناشئة الليل بالحبشية، ومشكات هندية، واستبرق فارسية. وقال: من نصر هذا اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه عربية وعن إطلاق هذا الاسم عليه، ولا يمهد للعرب حجة. فإن الشعر الفارسي يسمى فارسيا وإن كان فيه أحد كلمات عربية. ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية، ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها، وإن كان أصلها أعجميا. هذه المسألة متعلقة بوجود ألفاظ غير عربية في القرآن. هل في القرآن لفظ غير عربي؟ وبعض أهل العلم يحاول أن يحرر محل النزاع فيقول: اتفقوا على أن الأسماء الأعجمية توجد في القرآن، و بعضهم يقول هذا مما يدخل في الخلاف. وقد ذكر المؤلف قولين في اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية. القول الأول أن القرآن ليس فيه ما ليس بعربي، ونسبه المؤلف إلى القاضي أبي يعلى، وهو قول طائفة كثيرة من الأصوليين. استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه عربي، كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، وقال: بلسان عربي مبين. ويجيب عن هذا الاستدلال بأن اشتمال القرآن على كلمة أو كلمتين من كلام العجم لا يخرجه عن كونه عربيا، فالعرب تطلق هذا، فالعرب تسمي الكلام المجموع عربيا ولو كان فيه لفظ أعجمي. الدليل الثاني لهم قالوا: لو كان في القرآن أعجمي لا تناقض مع ما ذكر في القرآن من تحدي العرب في الإتيان بسورة من مثل القرآن، ولا يمكن أن يتحداهم بما ليس من لسانهم ولا يحسنونه، بل هذا يجعل العرب يحتجون على أهل الرسالة بأنه لا وجه لكم في تحدينا عندما أتيتم بكتاب ليس على لغتنا. وأجيب عن هذا بأن وجود اللفظة واللفظتين لا يخرجه عن كونه عربية وعن إطلاق اسم العرب عليه، وبالتالي لا يكون للعرب حجة في هذه الألفاظ بدعوى أن القرآن ليس بعربي. القول الثاني بأن القرآن مشتمل على ألفاظ بغير العربية، يستدلون على ذلك بوجود هذه الألفاظ في القرآن، ومن ذلك مثلا ما ورد عن جماعة من السلف لتفسير ناشئة بليل بأنها وردت باللغة الحبشية، مشكات باللغة الهندية، واستبرق وبستان باللغة الفارسية. وقد أشار المؤلف إلى أن هذا الخلاف لم يتوارد على محل واحد، بل كل قول من القولين أراد شيئا مغايرا لما يريده أصحاب القول الآخر. فمن أثبت أن القرآن فيه ما هو أعجمي ليس بعربي، فنظر إلى أصول الكلمات التي وجدت في القرآن، فإنها موجودة في القرآن وأصلها غير عربي. ومن نفى وجود ألفاظ أعجمية في القرآن قال بأن العرب قد استعملت هذه الكلمات التي أصلها أعجمي وجعلتها جزءا من لغتها، فعربتها بألسنتها وبالتالي أصبحت عربية. ومن ثم نقول بأن الخلاف هنا لم يتوارد على محل واحد. نعم. يعني الشيخ، هل يحصل أن نقول أن أصحاب القول الأول متفقون على أن في القرآن ألفاظ غير عربية، ولكن ليست غير عربية في الاستعمال ولكن أصلها غير عربي؟ هذا الذي يظهر، لأن هذه ألفاظ موجودة في القرآن، لا أحد ينازع في أن هذه الألفاظ أصلها أعجمي، ولا أحد ينازع في كون هذه الألفاظ قد تكلمت بها العرب وجرت على لسانها وعربتها وجعلتها على أوزان كلامها، وبالتالي هذا دليل على أنها قد دخلت في لغة العرب. إذا أتينا بالتحرير محل النزاع، ممكن نقول اتفقوا على وجود كلمات تصلها غير عربي؟ والله لو نجعل هذا في نوع الخلاف أحسن من جعله في تحرير محل النزاع. هل لو سمع هذا الخلاف؟ نتأمله. يعني أول حنا أثبتنا أن ما فيه خلاف، ما فيه خلاف، وبالتالي نحن نريد تحرير مثل هذا القول من أجل معرفة حقيقة الحال. كل بحث يتعلق بالقرآن نحتاج إليه. قال رحمه الله: فصل. وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال القاضي: المحكم المفسر، والمتشابه المجمل. لأن الله سبحانه سمى المحكمات أم الكتاب، وأم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره، فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره، بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرنا. وقال ابن عقيل: المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين، كالآيات التي ظاهرها التعارض، كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون. وقال في أخرى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ونحو ذلك. وقال آخرون: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم ما عداه. وقال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: بل يداه مبسوطتان، وقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: ويبقى وجه ربك، وقوله: تجري بأعيننا، ونحوه. فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله،

الزمر في الآية كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. النوع الثاني التشابه الخاص، فبعض آيات الكتاب متشابه، وهو المراد بقوله وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد اختلف أهل العلم في تفسير المتشابه على أقوال متعددة. القول الأول أن المراد به المجمل، يقابل المحكم هو المفسر الواضح. قالوا لأن الله عز وجل قد جعل المحكمات أم الكتاب، وأم الشيء أصله الذي يتقدم على غيره ولا يحتاج إلى غيره. قد رد المؤلف على من يقول بمثل هذه المقالة لأن الآية ذمت من يبتغي تأويل المتشابه، والمجمل يثنى على من أراد تفسيره. لأن تفسير المجمل يؤدي إلى معرفة الأحكام، تمييز الحلال من الحرام. والقول الثاني بأن المتشابه هو ما غمض علمه على غير العلماء، ومثل لذلك بالآيات التي ظاهرها التعارض. من مثل قوله هذا يوم لا ينطقون، نفى عنهم النطق. في الآية الأخرى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فنسب إليهم قولا نطقوا به. فيأتي العالم فيحمل أحد الدليلين على محل والآخر على محل آخر، يرد على هذا القول بمثل ما تم الرد به على القول الأول، لأن الآية قد ذمت متبع المتشابه، ولو كان كما ذكرتم لكان متبع المتشابه محمودا ممدوحا. القول الثالث بأن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم ما عداه، ومثل هذا أيضا يتعارض مع سياق الآية. القول الرابع أن المحكم هو الوعد والوعيد والحرام والحلال، وأن المتشابه هو الأمثال والقصص. لأن القصص تثنى ويتعدد ذكرها، القول الخامس وهو الذي اختاره المؤلف أن التشابه الخاص ما يحرم التعرض لتفسيره وتأويله، ومثل لذلك بآيات الصفات، ولعله يريد كيفية الصفات، فإن أصل الصفة معلوم بلغة العرب، والمؤلف من المثبتة وليس من النفات، كما في بقية كتبه التي ألفها في الاعتقاد. وتأويل آيات الصفات بمعنى صرفها عن ظاهرها لا شك أنه مذموم، وقد استدل المؤلف على هذا لأن السلف اتفقوا على إقرار هذه الآيات مع ترك تأويلها. كلمة ترك التأويل تحتمل معاني، قد يراد بها صرف دلالة هذه الأدلة عن ظاهرها، هذا باطل لأنه يخالف مقتضى لغة العرب. وقد يراد بترك التأويل ترك التفسير، تفسير آيات الصفات بحسب لغة العرب جائز محمود. قد استدل المؤلف على اختيار هذا القول أيضا لأن الله ذم المتبعين لتأويل المتشابه، قرنهم بالذين يبتغون الفتنة، سماهم أهل زير. ولذلك اختار المؤلف الوقف على قوله ما يعلم تأويله إلا الله، بحيث تكون جملة والراسخون في العلم يقولون جملة جديدة، الراسخون مبتدأ ويقولون خبر. ولذلك لم يقل ويقولون لتكون جملة حالية. استدل على ذلك بأن الله أثنى عليهم بقوله يقولون آمنا به، وهذا يدل على تسليم وتفويض، وأنهم لم يقفوا على معناه. واستدل على ذلك بأن الله قال قال عنهم أنهم يقولون كل من عند ربنا، ما يدل على أنهم سلموا وفوضوا. في دلالة المتشابه استدل على ذلك بأن المذمومين قد وصفوا بأنهم يبتغون تأويله، وأتى بفريق آخر هم الراسخون ما يدل على أنهم لا يبتغون تأويله. والصواب في هذه المسألة أن المتشابه هو ما قد يفهم منه غير المراد به، ما قد يفهم منه غير المراد به، من أمثلة ذلك بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، وقد يأتي النصراني ويقول هذا يدل على التثليث. والواجب عند وجود التشابه الرد إلى المحكم بمثل قوله قل هو الله أحد، ما من إله إلا الله، ومثل هذا في آيات الصفات قد يفهم منها غير المراد بها، هي من هذه الحيثية تشابه إنها تشتبه على بعض الخلق، والواجب هو الإقرار بها وتفسيرها بحسب دلالة اللغة. يبقى عندنا البحث في الآية، في قوله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، أي المعنى غير المراد بالآيات المتشابهة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي طلبا لإخراج الناس من الحق إلى الباطل، ابتغاء تأويله أي تفسيره بغير مراد الله منه. وما يعلم تأويله إلا الله، تأويل هنا المراد بها حقيقته وما يؤول إليه، كما في قوله تعالى يوم يأتي تأويله أي حقيقته. وعلى ذلك لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالمتشابه وآمنا بالمحكم، وهم يردون المتشابه إلى المحكم يقولون كل من عند ربنا، يجعلونه يفسر بعضه بعضا، خلاف الأوائل فإنهم يأتون بالمتشابه فقط ولا يردونه إلى المحكم. والقول الثاني أن المراد بالتأويل التفسير، فحل ذلك تكون الواو عاطفة الاستئنافية، ويكون الراسخون في العلم يعرفون تفسيره. بقي بحثنا هل في القرآن لفظ غير معلوم المعنى، وهل في القرآن ما لا يعرف معناه؟ ولا شك أن القرآن فيه ما يخفى معناه على بعض الخلق، ولذلك توقف عدد من الصحابة في تفسير شيء من آيات القرآن. لكن هل يوجد ما لا يمكن معرفة معناه؟ فنقول اتفقوا على وجود معرفة، على وجود آيات لا يعرف معناها إلا بضمها إلى أدلة أخرى من الكتاب والسنة، وهذا هو المجمل. فقوله وآتوا حقه يوم حصاده لا يعرف معناه إلا بضمه بما يفسره. يبقى معنا هل في القرآن ما لا يعرف معناه مطلقا وفي جميع الأحوال، قال المؤلف يمكن هذا ويكون من قبيل الابتلاء والاختبار، وهذا الجواب يتناسب مع مذاهب الأشاعرة في الباب الذين يقولون فائدة التكليف الاختبار والابتلاء. والقول الآخر بأنه لا يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه ولا يعرف المراد به، لأن التكليف والشريعة إنما نزلت لإفهام الخلق، والقول الثالث أنه لا يوجد في القرآن ما لا فائدة له، وإن وجد ما لا معنى له لكن له فائدة. يمثل لهذا بالحروف المقطعة، فإننا لا نعرف معناها لكننا نعرف أن المراد بها تحدي العرب، كأنه قال هذا القرآن بلغتكم من جنس الحروف التي تتكلمون بها ألف لام ميم صاد، مع ذلك يعجزون عن الإتيان بشيء من القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هنا أذكر أيضا أن هناك من يرى أن التأويل بمعنى التفسير، التأويل وما يعلم تأويله، قد يقول بعضهم المراد به تفسيره. أما تفسير التأويل بأن المراد به صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، فهذا لم يكن معروفا في الزمان الأول في وقت نزول الخطاب، ما يسمون بهذا الاسم. وإن كان هناك طائفة يرون أنه من قبيل التفسير، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى المؤلف يعني يقول بأن يوجد فائدة لكن هي الابتلاء، كان أصحاب القول الثالث يقولون فائدة غير الابتلاء، يقولون الابتلاء هذا مجمل، لكن إذا قلنا له معنى يراد به فائدة مقصودة، هذا يكون بخصوص ذلك الله. نعم. ما يشكل اختيار الشيخ أنه لم يقل في أحد من المتقدمين، يعني كل ما تقرأ في التفسير قالوا في المتشابه والمحكم، لم يأتوا يعني قالوا أن من المتشابه آيات الصفات والمحكم الآيات الأخرى، ولكن ورد على الشيخ كان ورد الشيخ أنه فسر تأويله في الآية على مصدر هذه المتأخرين متأخرون متأخرون. نعم. وجه جميل في رد هذه الدعوة من الشيخ. ما يفهم كلام التفويض هنا، قال ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقف على معنى، كذلك في اللمعة قال عبر بهذا التعبير مما استدرك يعني. على كل جن النصوص عربية ولها معنى في لغة العرب، بالتالي نفسر آيات القرآن بلغة العرب التي نزل القرآن بها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وما لك.